محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله محمد شفيع الله يا بشير الله يا رسول الله.